العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أمامي سؤال تعليقا فيما يبدو على الدرس الماضي، يقول فيه الأخ السائل: إذا فقد من يطبق أحكام القتل وينفذ الأحكام ويقيم الحدود، فما هو السبيل للوصول إلى الحق؟ الأحكام الحدود المختلفة وأحكام الحرابة وما إلى ذلك كلها إنما يبرم في شأنها الحاكم ولي أمر المسلمين. فلو فرضنا أن الأمر آل إلى ما يقوله الأخ السائل، أهمل المسؤولون إقامة الحدود وغير ذلك، لا يكون هذا مسوغا أن يقوم أفراد الناس بتنفيذ الحدود إطلاق. السبب أوضحناه في الأسبوع الماضي، وهو أن الشارع الحكيم جل جلاله إنما يريد أن تموت الفتنة وأن يكون المسلمون متوادين متآلفين متحابين، والفتنة النائمة لا يجوز إيقاظها. فلو فرضنا أن مسلما علم أن فلانا ارتكب موجب حد والحاكم لا يقيم الحد، طيب، فلو فرضنا أننا قلنا له فأقم أنت الحد، فأقام الحد وقتل هذا الإنسان الزاني مثلا أو القاتل مثلا أو نحو ذلك، ما الذي يحصل؟ أوضحت هذا الكلام في الأسبوع الفائت. الذي يحصل أن أولياء هذا المقتول سيهبون ليقتلوا القاتل، وأولياء المقتول الثاني سيهبون ليقاتلوا أولياء الأول، ويقوم الثأر ولا يقعد، وتسيل الدماء ولا تجف. ذلك لأن الأفراد لا تحصنهم شوكة تحميهم. الفرد فرد عادي، ولو كان معه قدرة سلاح وكذا ويقيم الحدود، هو فرد لا شوكة له، مكشوف للناس جميعا. من شاء أن يثأر لنفسه ثأر. فما الذي يحصل؟ تشيع الفتنة، وهذه الفتنة أسوأ وأشنع بكثير من مصلحة إقامة ذلك الحد. هذا هو الموضوع. الحل أن ننبه أولي الأمر إلى أن ينفذ، الحل أن نذكر. أما أن نتصور أن أولي الأمر إذا لم ينفذوا حدا من الحدود أو واجبا من واجبات من هذا القبيل، إذن الأفراد هم الذين يخلفونه في هذا، هذا لم يقل به أحد من المسلمين أبدا إطلاقا. وهذا الباب إن فتح، فتحت معه أبواب الفتنة ثم لم تغلق. إذا استطاع أحد أن يأخذ حقه بدون أن يفلت زمام الأمر، بمعنى أنه يستطيع ضمان الفتنة، فهل يجوز؟ معلش، لك حق على دين على صاحبك ولا يريد أن يعطيك هذا الدين، تقاتله من أجل أن تأخذ الدين، أنت تقتله؟ لا يجوز، لأن هذا يورث الفتنة، وإنما ترفع أمرك إلى ولي أمر المسلمين. ولكن إذا كانت هنالك طريقة ما تحايلت فيها على هذا الإنسان فأخذت حقك دون إثارة فتنة ودون موجبات قتل ونحو ذلك، لا مانع، وأنت بعملك هذا لست مسؤولا ديانة عند الله جل جلاله، لكن خصمه إذا رفع دعوى عليك إنك أحق، إنك أخذت له ماله بدون حق وما في إلك بينات وما في إلك شهود، بجوز القاضي شو يساوي؟ يعاقبك ويجرمك، لأنه في دار الدنيا الحكم بموجب البينات والأدلة. لكن مع هذا أنت بريء عند الله إذا كنت تعلم أنك صاحب الحق. في أخ تاني عم يسأل سؤال، خلاصته أن تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده إلى آخره، في هذا الوقت عسير، لأن أكثر الناس اليوم أصلا الإيمان غير مغروس في قلوبهم تماما، فهذا الإنسان العاصي إن وقفت تنكر عليه ثار وضج، لأنه ما في أرضية إيمانية إسلامية عنده. فلا يمكن في مثل هذا المجتمع أن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر، لأن أكثر الناس لن يصيغوا هذا إن لم تحدث فتنة. نحن ما حكينا أنه والله مطلقا الأمر بالمعروف مشروع، نحن ذكرنا في قيود وفي شروط، وشيء منه شرحنا وشيء منه بدنا نشرحه اليوم. فما هو كل منكر ينكر، ولا هو كل إنسان بجزله ينهى عن المنكر، ولذلك فالأمر مقيد بقيود كثيرة. سوف يجد الأخ السائل أن هذه القيود تتفق مع المصلحة ومع نظام المجتمع. إذن فلنقرأ، فلنعد إلى الحديث ولنتمم درسنا لنعلم هذه القيود التي يسأل عنها الأخ. الحديث 34 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. في الأسبوع الماضي شرحنا طرفا من قوله: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، قلنا هذه هي المرتبة الأولى، أن تغير المنكر تغييرا جذريا بيدك ولا تكتفي بلسانك. لكن ذكرنا عندما شرحنا هذه الفقرة أن المنكرات قسمين: منكرات تتعلق بالدماء مثل إقامة الحدود، مثل القصاص، مثل إعلان الحرب على دول مجاورة، إعلان السلم، الصلح إلى آخره من هذا القبيل، منكرات تتعلق بأمور من هذا القبيل. هذه المنكرات لا يجوز للأفراد أن ينكروها بأيديهم، يعني كما قلنا الآن رجل استوجب حدا لا يجوز لك، الرجل عم بيعيش وعم يمشي بين الناس ما أقيم عليه الحد، تقيم عليه الحد حد أنت لا تقيم، سواء كان الحد جلدا أو قتلا، وإنما يقيم الحد المسؤول. كذلك في دولة باغية ظالمة بجنبنا وهي تقيم منكر، ويجب أن ننكر هذا المنكر في ديارها، وينبغي أن تكون الحالة بيننا وبينها حالة حرب، من الذي يقدر هذا ويعلن هذا؟ الدولة، وليس للأفراد أن ينهضوا إلى ذلك أبدا بشكل من الأشكال. واحد راح إلى تلك البلدة ووجد فيها منكرات، بده يروح يقتل ويطبش ويشتغل ويقاتل ويعمل أشياء. طيب، هل أعلن الحاكم المسلم أن قيام الحرب بيننا وبين تلك الدولة؟ ما أعلن، إذا ما بتعمل شيء إطلاقا بشكل من الأشكال. هي منكرات، هذه المنكرات عائدة إلى من بيده الحل والعقد كما يقول الشارح. المنكرات الأخرى منكرات ثانية إنكارها لا يستلزم إراقة دماء، لا يستلزم أمورا من هذا القبيل. هنا يأتي هذا الأمر النبوي: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. مررت على أناس على قارعة الطريق يلعبون النرد، والنرد من المحرمات المتفق عليها بموجب الحديث الصحيح، ورأيت أن إنكارك لهذا المنكر بيدك بأنك تجيب هذه الأداة تبع اللعب وتقيمها من بيناتهم لن يصل إلى حد الهرج والمرج والقتل وما إلى ذلك. إذن تفعل هذا وكنت قادرا أن تنكر هذا المنكر تفعل. كذلك وجدت رجلا يفطر جهرا في بياض رمضان في نهار رمضان، ورأيت أنك لو أنكرت عليه بيدك أخرجت من فمه هذه الدخينة وألقيتها أرضا. إن الرجل بحكم مثلا احترامه لك أو بحرمة تقديره أو بأي شيء آخر سينصاع ولا يقول شيئا، أو ربما يقول ولكن لا تصل القضية إلى درجة المقاتل والهرج والمرج كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام تنهى عن المنكر. إذن كل منكر إنكارك له بيدك لا يصل إلى درجة الدماء إلى مخاطر القتل وأسبابه. ورأيت، هذا هو الشرط الثاني، أنك قادر على إنكاره بحيث لا يتولد من إنكارك منكر مثله أو أشد، إذن يجب عليك أن تنكر. فقدر الأمر برويتك وبعقلك. إنسان يشرب خمرا، قدرت أنك لو أخذت الكأس من عنده وحطمتها في الأرض، هذا هو الإنكار باليد. قدرت لو أنك فعلت ذلك سوف ينهض ويقتل ويسفك دماء، فنكون نحن في معصية شرب الخمر إذا بهذا الإنكار تسبب عنه معصية أخرى هي القتل، والقتل أشد من معصية شرب الخمر. فإذا عرفت أن الأمر هكذا فلا تنكر، يعني لا يجب عليك الإنكار عندئذ. بعدين لما ما بيجب عليك الإنكار في حالتين: حال الإنكار محرم عليك لازم تسكت، وحالة أخرى لك الحق أن تنكر أو أن لا تنكر. إذا رأيت أن الشخص الذي سيتعرض للهلاك هو أنت، أنت لا غيرك، فأنت حر، لم يكلفك الله بإنكار هذا المنكر، لأن الله عز وجل يرخص لك والحالة هذه. والدليل قوله تعالى: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فقد أجاز الله سبحانه وتعالى للإنسان أن ينطق بكلمة الكفر تخلصا من القتل، إذا وجد أنه سيقتل أجاز له ترخصا أن ينطق بكلمة الكفر حتى لا يقتل، من باب أولى يجوز له أن لا ينهى عن هذا المنكر حتى لا يقتل. لكن هذه رخصة، لو أراد أن يتمسك بالعزيمة قال والله هو مسائل عن حياته، حياته بالذات مسائل عنها، والرجل على قارعة الطريق هكذا يحتسي خمرا وهانت عليه روحه، فلا مانع من أن ينكر هذا المنكر بلسانه بيده أو بلسانه، وإن جر ذلك أو كان ذلك سببا لقتله هو. ومثل ذلك رجل أباح الله له أن ينطق بكلمة الكفر إذا ما هدد بالقتل، لكن في واحد إيمانه قوي جدا قال هو مو سائل، هو متكل على الله والأجل محتوم، فلم ينطق بكلمة الكفر رغم أن الله أباح وأجاز له ذلك رخصة، هذا مثاب ولا مانع، هذه عزيمة وتلك رخصة. ولكن أرأيت لو أن إنكارك لهذا المنكر سيتسبب عنه قتل غيرك، سيتورط غيرك في قتل أو سفك دم أو أي إيذاء آخر، ففي هذه الحالة هذا المنكر لا يجوز إنكاره. أنت بتقدر تضحي بحياتك أنت في سبيل إنكار هذا المنكر، لكن لا يجوز لك أن تغامر بحياة الآخرين في سبيل هذا الإنكار. هذا ما يقوله الفقهاء وهذا ما يقوله علماء الحديث. وكذلك رجل كفر بصراحة، كفر بالله عز وجل على رؤوس الأشهاد، ما الحكم؟ يجب أن ننكر. كيف تنكر؟ هنا ما في شيء ملموس لحتى تنكره بيدك، بدك تذكر هذا الإنسان. إنكار المنكر هنا سبيله أن تقول له يا هذا لقد نطقت بكلمة كفر أحبطت عملك كله، فاستغفر الله وعد إلى إسلامك وتب إلى الله جل جلاله. يجب أن تقول له هذا الكلام وأن تستتيبه، فإن تاب صحى فذاك أنكرت المنكر وأخذت ثوابك العظيم ومضيت. إن أعرض عنك تذكره ثانية وتذكره ثالثة وتذكره رابعة، فإن لم يعد فهذا إنسان مرتد يقتل بموجب أنه ارتد عن دين الإسلام. لكن من الذي يقتله؟ ولي أمر المسلمين، إلا إذا عاود إلى كلمة الكفر وقالها في وجهك مرة ومرة، فهذا حكمه حكم الصائل. تنكر المنكر بأن تقطع هذا المنكر من لسانه بقطع حياته. هنا أيضا نقول إن كانت نتيجة ذلك أن حياتك الشخصية معرضة للخطر فلك أن لا تنكر حفظا على حياتك، ولكن إذا كنت تعلم أن فتنة ستسود وأن البلاء سيتعدى إلى الآخرين هل يجوز لك أن تقتله؟ لا يجوز. إذن هذا معنى قوله عليه الصلاة والسلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. كلام اتضح والقيود ظهرت. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن لم يستطع فبلسانه. لم يستطع أن ينكر هذا المنكر بيده لأمر ما، لفتنة، لقتل سيقع، ما لا يستطيع، هنالك درجة أدنى من النهي باليد هي النهي باللسان. يجب عندئذ أن تنكر هذا المنكر بلسانك فتوضح الحكم الشرعي، وهذا هو الإنكار. ولكن لهذا أيضا شروط، من أهم شروط ذلك أن تتيقن أن هذا الأمر منكر، وأن تعلم أن هنالك ما يشبه الإجماع على أنه كذلك. فإذا كانت المسألة خلافية بين علماء المسلمين فليس لك أن تنكر لا بيدك ولا بلسانك، مثل كثير من الأمور التي وقع الخلاف فيها بين الأئمة والعلماء. فمثلا أنواع من البيوع قد تكون جائزة عند الإمام أبي حنيفة، عند الإمام الشافعي غير جائزة. ممكن تكون أنت شافعي شفت واحد عم يبيع بيع معين، نعم يسموا بيع الوفاء في بعض الأحناف، أفتوا من المتأخرين أفتوا به. رأسا تنكر بدون ما تعرف ما بيجوز، بدك تعرف هذا الموضوع وهل فيه خلاف أم لا. فإذا رأيت أن بعض الفقهاء أباحوا ذلك اترك الموضوع ولا تنكر إطلاقا، ولكن لك أن تذكر بأنه في رأي ثاني أقوى، هذا الموضوع أصح، هذا الرأي ضعيف، بأكثر من هذا لا يجوز لك أن تقول. مثال آخر، نحن نصلي في رمضان التراويح نصليها 20 ركعة. رجل من الناس اقتنع تماما وتشبع بأن صلاة التراويح إنما تصلى 8 ركعات فقط، وتصور أن صلاة التراويح بأكثر من ذلك منكر، ووجد ناسا يصلون التراويح 20 ركعة. قال: طيب، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. هل له أن ينهى عما يسميه منكرا في هذا المثال؟ ليس له أبدا. لماذا؟ لأن جماهير المسلمين المذاهب الأربعة على أنها تصلى 20 ركعة. فافرض أن بعضا من المجتهدين رأوا أنها 8 ركعات اعتمادا على ظاهر بعض الأحاديث، ماذا يصنع؟ يذهب هو يفعل كما يجتهد، ولا حيض ولا مانع، وليس على المجتهدين حرج، لا مانع إطلاقا، ولكن ليس له أن يجعل من عمل الآخرين منكرا فينكر عليه، لأن هذا المنكر غير مجمع عليه. بالعكس، هذا الذي يظنه منكرا هو القول المفتى به عند جماهير العلماء، فهل يجوز مثل هذا إنكار هذا المنكر؟ لا. ونحن نجد أن بعض الجهال يثيرون بعض الفتن، والحمد لله قلت في المدة الأخيرة فيما أتصور. كنا نسمع أنه في المسجد الفلاني قام عراك وقامت خصومة لأن الناس يصلون 20 ركعة، قاموا بعض الناس فأنكروا ذلك وقالوا هذه ما بيجوز، لازم تصلوها 8 وهذا حرام وهذا كذا إلى آخره. هذا الذي ينكر هذا المنكر هو الذي يتلبس بعمله بالمنكر، وعمله هو الذي ينبغي أن ينكر، ولا يجوز له أن يقول هذا الكلام بشكل من الأشكال. ونفرض أن اجتهاده له وزن وثقل، لكن الإمام الشافعي، الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام أبو أحمد بن حنبل، كلهم ذهبوا إلى أن التراويح تصلى 20 ركعة، فلا يجوز هذا. علما بأننا نقول إذا كنت بدك تقول أنه سيدنا عمر ابتدع للمسلمين بدعة لا يجوز أن نقرها عندما جمعهم على صلاة التراويح 20 ركعة، إذا أردت أن تقول هذا إذن ينبغي أن تقول أيضا لا تصلوها في المساجد، وليصلها كل منكم في بيته، لأن الذي جمع الناس لصلاة التراويح إلى المساجد هو سيدنا عمر رضي الله عنه، فلماذا تؤيد عمر في إحدى البدعتين وتنكر عليه البدعة الأخرى؟ علما بأنه لا هذه بدعة ولا تلك، والحديث طويل الذيل في هذا الموضوع، لكن قصدنا أنك عندما تجد إنسانا يمارس منكرا من المنكرات ابحث هل هنالك وجه لهذا المنكر في مذهب من المذاهب الأربعة؟ إذا كان في وجه من الوجوه تسكت، ولكن إذا تأكدت أن هذا محل اتفاق فعندئذ أنكر. الشرط الثاني وهو محل خلاف أن تعلم أن إنكارك هذا يعطي ثمرة، قاله بعض العلماء. بتوقف بتقدر، أما إذا وجدت أنه كلامك بده يروح أدراج الرياح ولن يصغي إليه أحد، ليش لحتى تعزف حالك؟ البعض قالوا هذا الكلام، وعندما ندرس تحقيق هذه المسألة نجد أن جمهور العلماء قالوا هذا ليس شرطا، بل إذا أمكنك أن تنكر المنكر بيدك أو بلسانك وجب عليك ذلك، سواء توقعت القبول أو لم تتوقع. والدليل على هذا أن الله عز وجل كلف عباده فقط بأن يبلغوا أوامر الله وأن يذكروا الناس بحدود الله جل جلاله، وليس لهم بعد ذلك من الأمر شيء. وهكذا كان يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: إن عليك إلا البلاغ فأنت لست مكلفا إلا بأن تبلغ. قالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما؟ قالوا: معذرة إلى ربكم. أمرنا الله عز وجل أن نأمر وننهى، فنحن نقدم عذرنا لله ونأمر وننهى ثم نمر. أخذت ثوابك وأجرك انتهى الموضوع. أنت لا تستطيع أن تدخل إلى قلوب الناس. ثم إنك على أي أساس تقدر؟ نظرت إلى هذا الإنسان وجدت وجه معصية وفسوق وكفر وإضلال، قلت: والله هذا الإنسان ما هو، لا يرجى منه خير، ما رح أحاكي، شو بيعرفك؟ ما أدراك، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن. لعلك إن أنكرت عليه بالأسلوب الناجع المفيد يصغي إلى كلامك ويتأثر. فلا تكن متوقعا لأمر لا تعلم قضاء الله عز وجل فيه أبدا. إذن الصحيح أن النهي عن المنكر واجب إذا استطعت سبيلا إلى ذلك، سواء توقعت الفائدة أو لم تتوقع من وراء ذلك الفائدة، ليس لك إلى هذا من سبيل أبدا. هنالك شرط آخر في إنكار المنكر باللسان، كما شرطنا في الإنكار باليد، هذا الشرط يأتي هنا أيضا: أن لا يغلب على ظنك أن يتولد من إنكارك بلسانك منكر أشد منه. فإن توقعت أن يتولد من إنكارك هذا منكر أشد منه فلا تنكر، ولا يجوز لك أن تقول شيئا، بل انتظر الفرص السانحة. هذه هي الأمور التي ينبغي أن تسترعي انتباهنا عندما نريد أن نأمر بالمعروف أو أن ننهى عن المنكر. أعود إلى النهي عن المنكر باليد في شرط آخر مهم جدا نسيت أن أوضحه. هذا الشرط يجب أن يراعى سواء كان المنكر هو الحاكم الأعلى للمسلمين أو سواء كان المنكر هم أفراد الناس. ما هو هذا الشرط؟ هذا الشرط أنه لا يجوز لك أن تنكر بلسانك إلا إذا علمت أن صاحب هذا المنكر يعلم أنه متلبس بمحرم، ويعلم أنه عاصٍ، ويعلم درجة هذه المعصية. بعدئذ لك الحق أن تنهى عن منكره بيدك إن كنت حاكما أو فردا. لكن رجل يتقلب في معصية وهو لا يعلم أنها معصية، يتقلب في غمار كفر ولا يعلم أنه بذلك كافر، لا يعلم دلائل الإيمان، هل تبدأ رأسا فتنكر بيدك؟ قال علماء الشريعة الإسلامية في أوائل باب الجهاد: لا يجوز أن ننكر رأسا بأيدينا، وإنما نبدأ باللسان. ويمثل العلماء لهذا بباب الجهاد ذاته، فالحاكم مكلف بأن يجاهد في سبيل الله، في سبيل إعلاء كلمة الله، وأن يغزو بلاد الكفر وبلاد الإلحاد، ولكن طبعا بناء على وجوب إنكار المنكر. لكن هذه البلدة التي يشيع فيها الكفر والإلحاد مثلا، هل يجوز أن نبعث إليها جندا يباغتونها بقتال من قبيل إذا من رأى منكم منكرا فليغيره بيده؟ لا يجوز هذا حتى نرسل وفودا يعلمون الناس دينهم، يدعونهم إلى الله عز وجل، ويذكرون لهم دلائل وحدانية الله ودلائل وجود الله، ويبددون لهم الوساوس والشبه ويجيبون عليها بالمنطق والعلم حسب نوع المشكلات التي يرزحون تحتها. هذا ما يجب عليهم قبل كل شيء، وربما اقتضى الأمر منهم أن يرسل الحاكم أو أن يبعث المسلمون آحادا أو دولة وفدا إثر وفد إثر آخر مرة ومرتين وثلاثا وأربعا في سبيل أن يعلم هؤلاء الناس الدين وينبهوهم إلى حقيقة الإسلام. هذا الأمر يسبق النهي عن المنكر باليد، وهو شيء يصرح به جميع الفقهاء في كتب الشريعة الإسلامية في أوائل باب الجهاد. وعلى هذا فإذا رأيت رجلا يمارس منكرا من المنكرات في بيع، في شراء، في بيته، في عمل من الأعمال، طيب لا تبدأ رأسا فتنكر هذا المنكر بيدك إذا كان هذا المنكر يسبب له شيئا من الأذى، حتى تشرح له أن هذا المنكر منكر، توضع له الحكم وتبين له، وبعد ذلك إذا لم ينصع تنكر عندئذ هذا المنكر بيدك إذا استطعت إلى ذلك سبيلا. ثم يقول النبي عليه الصلاة والسلام: فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. كما يقول الأخ السائل: لا آدر بيده ينكر المنكر، ولا بلسانه قادر أن ينكر المنكر، مو قادر لسبب من الأسباب. في هذه الحالة يأتي دور الدرجة الأخيرة، وهو الإنكار بالقلب. هذه درجة أخيرة ولكنها أخطر الدرجات أيضا، هي أخطر. كيف؟ ما تستطيع، وجدت أناسا يبيعون على قارعة الطريق الخمرة مثلا، هذا منكر، والذي يبيعه يعلم أن هذا منكر، والدنيا كلها تعلم أن هذا منكر، والبلدة المسلمة التي نعيش فيها يعلم أن هذا منكر. لكن افرض أنك لم تستطع أن تنكر لا بيدك ولا بلسانك، إما لأن الشروط غير موفرة، أو لأنك خشيت على حياتك، أو لأن الواجب عليك أن تسكت حتى لا تفتح بابا لفتنة. طيب في هذه الحال إذا وجدت المنكر يجب أن تستشعر بملء قلبك أن هذا منكر لا ترضى عنه، وأنك لو استطعت لأنكرته بيدك أو لأنكرته بلسانك. يجب عليك أن تتنبه إلى هذا، فإن مررت غير عابر ونظرت إلى هذا المنكر وأنت ناس أنه منكر، فقد تلبست بمثل المعصية التي تلبس بها صاحب ذلك المنكر. فانظر إلى خطورة الأمر. يعني عندما تجد المرأة العارية المقبلة في الطريق، هذا منكر، يجب عليك أن تنكره أقل المراتب بلسانك. كما يقول الأخ، إيمان هي التي ستنصاع. ربما يستشعر الإنسان ضعفا، وربما يستشعر أنه لا يستطيع أن يقول شيئا مهما كان الأمر. طيب بقيت الدرجة الأخيرة، يجب كلما رأيت منظرا من هذه المناظر أن تتذكر أن هذا المنظر معصي. وصعوبة الأمر أنك عندما تجد هذه المعصية مرة واحدة سهل، ما أيسر أن تتنبه إلى أنها معصية. دائما أنت عم تشوف النساء مسترات، وفجأة وجدت امرأة متعرية متبذلة، طبيعي أن تتذكر أن هذا منكر فتتألف إذا ما استطعت أن تنكر بلسانك. ولكن عندما يتكرر هذا المنظر دائما أمام عينك وتراه دائما صباح مساء في كل مكان، مرة إثر مرة إثر مرة، تعتاد العين وينسى الإنسان أن هذا معصية. فإذا وصل الإنسان إلى هذه الدرجة فإن هذا الإنسان قد أصبح شريكا لمرتكبي هذه المعصية. وهذا هو السر في قوله الله تعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر أو يستهزأ بها فلا تقعدوا معه. هذا بيان الله عز وجل. ما قال تنهى عن المنكر، بجوز ما بتقدر. لو ما بتقدر شو لازم تعمل؟ لازم تقول. شو السبب؟ انت اذا كنت عم تشوف المنكر وما عم تمارسه وبعيد ما عم تقدر كمان تنهى، طيب شو عليه اذا قعدت؟ السر انك اذا بقيت ستعتاد عيناك على رؤية هذه المعاصي، واذا اعتادت عيناك على رؤية المعاصي استشعر قلبك الانس بها، واذا استشعر قلبك الانس بها ففي كل لحظة انت ترتكب معصية. ولا عذر لانسان ابدا في ان يقول انا لا استطيع ان انهى عن المنكر، لان قلبك بيدك، ولانك ان كنت مؤمنا تستطيع ان تشعر نفسك انك لا ترضى عن هذا المنكر بحال من الاحوال. وهذا هو السر ايضا في الحكم الشرعي الذي يقوله الفقهاء، وهو انه يحرم على الانسان ان يقيم في بلده اجنبيه في دار من دور الكفر، سواء كانت دار حرب او ما هو دار حرب، يعني سواء كان دار معاهدة دار حرب شو ما كان يكون، لكن ما هي دار إسلام؟ كل المعاصي مثل بلاد أوروبا مثلا، لا يجوز للإنسان أن يقيم هنالك إلا لضرورة من ضرورات العلم أو الدعوة إلى الله عز وجل أو الكدح الضروري في سبيل الرزق. السبب أن هذا الإنسان منغمس في المعاصي، شو بده يلحي حتى ينكر بقلبه؟ دائما يرى المنكرات، فهو خلال بضعة ساعات أو بضعة أيام سيعتاد على هذه المناظر كلها ويرى أنها مناظر طبيعية تماما. بالعكس قد يرى أخيرا أن هذا الذي يراه شيء جميل، شيء حسن، وهذا ما نلمسه في كثير من الذين ذهبوا إلى ديار الكفر. من أجل هذا حرم الله عز وجل الإقامة بين ظهراني الكافرين. ما أكثر الشباب الذين لما كانوا فيما بيننا يعلمون أن المنكر منكر ويشمئزون منه، سافروا في ظروف دراسية أو غير دراسية، لبثوا مدة هناك ثم عادوا، وإذا بهم عادوا بعقلية أخرى، إذا بهم لا يستبشعون كثيرا مما كانوا يرونه بشيعا. لك هذا منكر، لك هذا معصية، لك ما بتتذكر كنت تقول هذا محرم؟ لا، تعود. والنفس، النفس هي التي تحكم في كثير من الأحيان على العقل، والعقل لا يستطيع أن يستبد في حكمه على النفس بشكل من الأشكال. إذا خطورة هذه الدرجة واضحة، فإن لم يستطع فبقلبه، وهذا أضعف الإيمان، ومع ذلك فقلما يسلم لنا أضعف الإيمان هذا. هذا شيء عسير جدا. فعلى المسلمين أن يتبينوا خطورة الأمر في هذا الحديث العظيم الخطير فيما يتعلق بإنكار المنكر، سواء في الدرجة الأولى أو الدرجة الثانية أو الدرجة الثالثة. هنالك بقية في شرح هذا الحديث في الواقع، أجد أن الوقت يتداركنا، ولعل أمامي سؤال أخير أجيب عليه ثم أختم بالدرس. هل يجوز للفرد المسلم أن يقيم الحد على نفسه إذا ارتكب فاحشة ومنكرا يستوجب حدا؟ إن فعل المسلم هذا وقتل نفسه فهو منتحر وقاتل للنفس. يعني واحد بده يقول الأخ السائل أنه زاني مثلا، وهو محصن متزوج وزاني، ما حدا بيعرف غيره وما في حاكم مثلا، طيب بجوز هذا الإنسان من كتر ما تألم عنده استعداد لو أفتينا له أنه شو يساوي يقيم الحد على حاله؟ لا أبدا، لا يجوز هذا بشكل من الأشكال، بل الواجب عليك أن تستر نفسك وأن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى توبة نصوحة. والواقع أنا طالما سئلت هذا السؤال الطريف لا استابوا إلى الله عز وجل، وقيل أنه طيب أنا تبت إلى الله عز وجل وأنا مرتكب كذا وكذا وبدري بريد أن يطهر حالي، شلون بدي يساوي؟ طع قال ما كانت القضية بينك وبين ربك سبحانه وتعالى الرؤوف الرحيم، فتطهيرك سهل وماء طهورك موجود دائما، هذا الماء هو أن تناجي ربك بقلب صادق واجد تقول يا رب أنا تائب إليك، أنا كنت مذنبا والآن أنا مستغفر، اللهم فاغفر لي ذنبي وأصلح لي حالي وطهرني من الآثام كلها. بمجرد أن تقول هذا الكلام من أعماق قلبك ستجد ربا قريبا رؤوفا رحيما يغفر لك الذنب كله. لكن عندما تظهر معصيتك على المستوى القضائي عن طريق الشهود أو عن طريق الاعتراف القاطع الصريح الذي لا محيص عنه، فإن الأمر يختلف. الأمر ليس موجها إليك الآن، الأمر موجه إلى من؟ إلى القاضي. لا يستطيع أن لا ينفذ حكما من أحكام الله سبحانه وتعالى، وكان عليك أن لا تعترف. وأظنكم تذكرون الحديث الصحيح عندما جاء ماعز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول له بأنه قد ارتكب موجب حد أعرض عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، أعاد أعرض عنه، صرح، قال له لعلك قبلت، صرح قال لعلك فأخذت. عم يقول له كلام عم يدله فيه إنه شو يساوي، لفة يعني، إنه لا يعترف، ولكنه صرح وحدد ونص على المسألة بحيث لا يبقى مجال لتأويل. إذن الآن النبي عليه الصلاة والسلام صار مكلف بإقامة الحد، هذا هو الأمر. فالإنسان بالنسبة لنفسه أولا يجب أن يستر نفسه، إذا تاب لا يتحدثن عن هذه المعاصي أبدا إطلاقا. نقطة ثانية، ينبغي أن يتوب إلى الله توبة صادقة نصوحا وأن يستشعر الألم. وقال العلماء إذا تاب إلى الله ليسبل وليسدل ستار النسيان على معصيته لا يذكرها، لأن تذكره لها سيبعث شيئا من القتام على نورانية قلبه، لا يذكر بنوب، راحت صفحة وطويت. هذه هي آداب الإسلام بالنسبة للإنسان. ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا من التوابين، ونختم درسنا بدعاء نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبله منا. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله بجميع محامده كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعمه وآلائه كلها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا، وتعلم ما في نفوسنا فآتنا سؤلنا، وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا، وتعلم حاجاتنا فآتنا سؤلنا يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا غاية جهدنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بحق عبادك الصائمين القائمين الداعين الضارعين عند بابك يا رب العالمين، ونسألك اللهم برحمتك التي وسعت كل شيء أن تتولانا والمسلمين جميعا بعين عنايتك وبأتم رعايتك، وأن تدبر لنا شؤوننا كلها فإنا لا نحسن التدبير، وأن تقينا الشر كله بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير، وأن تعيننا على ما أقمتنا فيه بما يرضيك إنك على ما تشاء قدير. اللهم إنا عبادك وأبناء عبادك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا ربنا بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في محكم كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء صدورنا وجلاء غمومنا وهمومنا وأحزاننا، وأن تفرج عن كروبنا كلها فأنت بها أعلم يا رب.